وبعد ذلك وأثناء ذلك تحتاج إلى فتح من الرحيم الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذا تجلى علينا أدركنا ما في هذه الآيات من المعاني والحكم الغاليات العاليات المؤثرات النافعات، فتعالوا بنا نستمطر رحمات السماء، تعالوا بنا نستفتح بالله. القرآن الكريم يخاطب أهل الإيمان، القرآن الكريم يخاطب الذين يؤمنون بالقرآن، القرآن الكريم يخاطب الذين يتأثرون بهذه الكلمات، يخاطبهم على أنهم آمنوا بربهم وآمنوا بما أنزل في كتاب الله وآمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم على أنهم هم الذين يسعون إلى الفوز والنجاة والنجاح في الدنيا والآخرة، فيقول لهم: أنتم أهل الفلاح يا أمة محمد، يا أمة القرآن، يا من تسمعون هذه الكلمات، أنتم أهل الفوز وأهل النجاة وأهل النجاح، أنتم الذين آمنتم بالقرآن، والقرآن له أسراره، والقرآن له آثاره، تهتز له القلوب، وتتأثر به النفوس، وتسمو به الأرواح. القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن الذي تؤمنون به والذين تستمعون إليه وتمسكون، القرآن الذي تتعلق به قلوبكم، القرآن الذي تتعلق به مصالحكم في الدنيا وفي الآخرة، هذا القرآن الذي فيه نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، فيه نجاتكم بما جاء فيه من العلم، فيه نجاتكم بما جاء فيه من التوجيهات السامية العالية الغالية. القرآن فيه إيمانكم ويقينكم وعقيدتكم، القرآن فيه ما يذكركم بالحقائق الكبرى التي لا ينبغي أن تنسى ولا يغفل عنها. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فأين قلوبكم؟ فأين نفوسكم؟ فأين أرواحكم؟ هل انتفعتم بما جاء في القرآن؟ هل انتفعتم بأركان الإيمان التي تكررونها ليلا ونهارا؟ هل استحضرتم في أذهانكم الوقوف بين يدي الله؟ هل استحضرتم في أذهانكم الميزان؟ هل استحضرتم في أذهانكم الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ هل استحضرتم في أذهانكم يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ هل استحضرتم في أذهانكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ هذه حقائق عرضها عليكم القرآن، هل استحضرتم هذه المعاني؟ وإذا كنتم استحضرتموها فهل تهيأتم للقاء الجبار الأعلى؟ إذا كنتم قرأتم القرآن واستمعتم للقرآن وانتفعتم للقرآن، هل تهيأتم للقاء الجبار؟ هل تهيأتم للقاء العلي الأعلى؟ أم نسيتم؟ أم غفلتم؟ أم ألهتكم الدنيا أم شغلتكم الأموال والبنون أم شغلتكم زينة الحياة الدنيا هل استحضرتم هذه المعاني تستعدوا لها هل استحضرتم أن المعصوم صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق وصح عنه الخبر أنه ما من يوم جمعة ما من يوم جمعة والخلق جميعا في السماوات وفي الأرض ينتظرون طلوع الشمس بآذانهم يصبون وينتظرون هل تطلع الشمس من مغربها أم تطلع من مشرقها في كل جمعة وكأني والمعصوم يقول وكأني بناكم الصور ينتظر الأمر من العزيز الغفور هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل جمعة ناسخ الصور استعد منذ خلقه الله أمسك بالصور وينتظر الأمر هل ينفخ النفخة الأولى نفخة الصعقة التي تثنى بها الخلائق وتندك بها الجبال وتكون الجبال والأرض دكا دكا في كل جمعة هل استحضرتم هذه المعاني؟ هل استحضرتم أنكم تقدمون على الجبار الأعلى؟ أم نسي الناس بئس العبد بئس العبد عبد طغى وبغى ونسي الموت والبلا بئس العبد تجبر واختال ونسي الكبير المتعال هل استعددتم وهل تهيأتم؟ إن كنتم لا تتهيئون فالرحيم الرحمن يقول لكم اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وامضوا إلى نظم الكلمات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد غد نعم غد اليوم الجمعة وغدا السبت اليوم نحن في الدنيا غدا في الآخرة أنت في لحظة تتدفج وتحيا وتتحرك وتتكلم وتنظر وبعد لحظة واحدة لا العين ترى ولا الأذن تسمع ولا اللسان ينطق ذهب كل هذا وأصبحت مع الأموات بعد لحظة بعد ثانية بعد دقيقة غدك حين تذهب من هذه الدنيا يوم والآخرة يوم الآخرة سماها ربنا اليوم الآخر إذن فما هو اليوم الأول؟ الدنيا يومنا الأول في هذه الدنيا نركب ركب الوحوش في البرية ونكيد ونمكر ونقدر ونتزاكى لننتفع بالدنيا وبحرصنا عليها نبذل كل جهدنا فكرا وعملا وجهدا ومكرا وخداعا لكي نحتال ونحوز الدنيا إذن أين الآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا أين الآخرة؟ أين زاد الآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انظر الله يعاملنا على أننا أذكياء نفهم أن الاستعداد للآخرة ضرورة على أننا أذكياء نفهم أن الآخرة تأتي بعد لحظة أو بعد ثانية أو بعد لحظات الله يعاملنا علنا أننا آمنا بالموت وبالبعث وبالنشور وبالحساب وبالميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله يخاطبنا على أننا نفهم الله يخاطبنا على أننا مؤمنون الله يخاطبنا على أننا موقنون في ذاك اليقين ثم يقول لك هل ينفع أن تكون أنت ومن لم يؤمن بمحمد على حد سواء هل يصح أن تكون أنت أيها المؤمن الذي تقرأ القرآن واستمع إليه تتساوى مع من لم يؤمن بهذا القرآن هل ينفع وأنت تؤمل في الله وتنتظر الرحمة من الله وتتمنى الجنة على الله هل ينفع أن تتساوى أنت ومن لا يستحق هذه الجنة ومن لا يعمل لها لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يخاطبون على أننا مؤمنين، مؤمنون، مؤمنون، موقنون، لا نقاش ولا تفال في أن أصحاب الجنة هم الفائزون، ونحن نسعى إليها ونتمناها ونرجوها وننتظرها. إذا كنت تنتظر الجنة، هل يصح منك أن تكون غافلا؟ هل يصح منك أن تكون جاهلا؟ هل يصح منك أن تكون ماكرا؟ هل يصح منك أن تأكل الحرام؟ هل يصح منك أن تخالف سيد الأنام؟ هل يصح منك أن تعصي الرحيم الرحمن؟ هل يأتي منك يا هذا؟ هل يأتي منك أيها المؤمن التقي الذي ينتظر الجنة وينتظر الفوز؟ هل يتأتى منك يا أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هل يصح منك أن تتساوى مع الكافر؟ هل يصح منك أن تتساوى مع الملحد؟ هل يصح منك أن تتأتى منك الغفلة؟ لا ينبغي، لا يصح منك هذا. عبدي، عبدي أنا ربك، عبدي أنا خلقتك، عبدي أنا رزقتك، عبدي أنا أحبك، عبدي أنا أدعوك للرحمة، أدعوك للنعيم، أدعوك للراحة، أدعوك لجواري. عبدي أنت مؤمن، سمعت القرآن، آمنت بمحمد، هل يصح منك أن تتساوى مع الغافلين؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما يصحش منكم، لا ينبغي، لا ينبغي، لا بد أن يتميز أهل الإيمان، أهل القرآن، أتباع محمد الذين يقرؤون القرآن بالليل والنهار، لا ينبغي أن يغفلوا أبدا. ألا ترى معي أيها الأخ الحبيب أننا مساكين، ولولا أننا مساكين ما احتجنا إلى التذكير والإلحاح في القرآن الكريم. الإنسان مسكين وهذا قدره، ضعيف وهذا قدره، تغريه الشهوات فيضرب ويبغى ويتجبر ويخاصم ويعادي ويسب ويشتم من أجل لهاعة من الدنيا، من أجل أشياء يأخذها ربما أكل منها ولم يأكل، ربما من يصارع ويتنافس ويخاصم من أجل أشياء قد يستمتع بها وقد لا يستمتع، يخاصم من أجل الدنيا وهو مفارقها حتما، يعادي من أهل المال ومن أهل البنين ومن أهل الديار ومن أهل الأرض ومن أهل الثمار، يعادي من أجلها وهو حتما يعلم يقينا أنه سيفارقها. يا أيها العبد المؤمن، هل ينبغي أن يضيع عمرك في خصومة؟ هل ينبغي أن يضيع عمرك من أجل الدنيا؟ يا أيها العاقل، هل ينبغي أن تخدع نفسك؟ يا مؤمن، هل ينبغي أن تخدع نفسك؟ إن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال إننا في حديثه الصحيح يخاطبنا ويقول إن كثيرا من الناس مساكين مخدوعون. الإنسان قد تجده ذكيا، قد تجده حريصا على أن لا يخسر شيئا من الدنيا، قد تجده صاحب خبرة، قد تجده يكسب الكثير من الدنيا ومن الأموال، لكنه في الآخرة تجده مغبون يضيع عمره ولا يستعد للقاء اليوم الأكبر، يضيع لحظات حياته كلها ولا يستعد للآخرة. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون، نعم مغبون، مغبون يعني مخدوع، يظن أنه سيكسبها، سيكسب ويربح ويفوز، وهو الشاطر وهو الكويس وهو المحترم وهو الخبير وهو الذكي وهو الغالب، ولكنه مخدوع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا من بلغت 20، يا من بلغت 30، يا من بلغت 40، يا من بلغت الخمسين، يا من بلغت الستين والسبعين والثمانين والتسعين، كم من عمرك أنفقته للدنيا وكم من عمرك أنفقته للآخرة؟ كم من عمرك تتزاكى وتدبر وتحسب وتكسب من المال أو من الأرض أو من العقار أو من الثياب أو من الطعام؟ كم من عمرك أنفقته من أجل هذه الأشياء؟ وكم من عمرك أنفقته من أجل النعيم المقيم؟ كم من عمرك أنفقته من أجل الحياة الباقية الدائمة التي لا تنقطع ولا تزول؟ كم من عمرك أنفقته من أجل جوار ربك الكريم الحنان المنان؟ كن دقيقا في حسابك، وكن أمينا وأنت تراجع نفسك. راجع نفسك الآن وأنت في الجمعة، راجع نفسك الآن. كم ضاع من عمرك من أجل أن تقتني الأموال وتكسر الكنز في البنوك وفي البريد؟ كم ضيعت من عمرك لكي تبني الأدوار الدورة فوق الدور؟ كم من عمرك أنفقت من أجل الطعام والشراب والملبس والمسكن؟ كم ضاع من العمر في هذا؟ إن وجدت أنك تقضي لحظات مع الصلاة ومع الذكر ومع مجالس العلم في اليوم ساعة، في اليوم ساعة، في الخمس أوقات ساعة، ساعتان، ثلاث ساعات، ثلاث ساعات، يعني ثمن اليوم، ثمن اليوم. هذا الإنسان الحريص على الآخرة، المؤمن الكيس الفطن، لو قضى ثلاث ساعات في يومه وليلته في طاعة واستعداد وتزود للآخرة، هذا أغنى خلق الله في الآخرة من بيننا، من بيننا، من بيننا، من بيننا. هذا الذي نعده، نغبطه، نحسده أنه يجلس في مجالس العلم، يقرأ القرآن، يحضر الجماعات. كم لحظة؟ ثلاث ساعات، ثمن العمر، ثمن العمر، من أجل النعيم المقيم، الحياة الأبدية السرمدية التي لا تنتهي ولا تزول. وبعد 21 ساعة، 21 ساعة في اليوم، من أجل الدنيا والأكل والشرب والملبس والمسكن والطعام والشراب والصراع والتنافس على الدنيا، كم من عمرك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كن ذكيا، كن ذكيا، انظر إلى مستقبلك، مستقبلك في الآخرة، مستقبلك في دار لا تنتهي ولا تفنى، مستقبلك في جوار الله أو في الدار الأخرى والعياذ بالله، إما في نعيم مقيم أو في شقاء مستديم والعياذ بالله. اتقوا الله، اتقوا الله، فاحذروا معاصيه، واتقوا الله، وحاسبوا أنفسكم على ما كنتم فيه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس، أنت حاسب نفسك بنفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ماذا أعددت لغد، لغد، لغد كرب، لغد حر شديد، لغد تقترب الشمس من رؤوس العباد ويشتد العرق ويغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يغرق إلى حلقومه ومنهم إلى سرته ومنهم إلى ركبته، والناجي منهم غرقه تحت ركبتيه فوق قدميه. هل استعددت لهذا اليوم؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وفي مستقبلك راجع نفسك وانظر إلى لحظاتك التي قد بقيت من عمرك، قد تكون ثانية، قد تكون ثانية أو ساعة أو لحظة أو لحظات، فلا تخدع نفسك ولا تكذب على نفسك، كن أمينا في محاسبة نفسك، وكن أمينا في مراقبة نفسك، وكن أمينا فيما تتهيأ له للقاء ربك. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، تكرر الكلمة مرة ثانية والجملة، واتقوا الله، اتقوا الله في المحاسبة على الماضي، واتقوا الله حين تراقب نفسك في المستقبل، اتقوا الله وأنتم تحاسبون أنفسكم، فكونوا أمناء، اتقوا الله في المحاسبة نفسها، اتق الله وانت تحاسب نفسك، كن امينا على نفسك، لا تخدع نفسك، لان المعصوم حذر وقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يشتري السلعه ثم يكتشف بعد ذلك انه دفع ثمنا اكثر مما تستحق، ضيع عمرا في دنيا لا تستحق، وتهاون في اخرته وهي التي تستحق. ياتي يوم القيامه يوم التغاب، يوم التغاب، ذلك يوم التغاب، ذلك يوم التغاب، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. والامر يومئذ لله، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فاهم، قلب فاهم، قلب يتاثر، قلب ينتفع بالموعظه، قلب لم يتحجر، لم يفتو كما حتت الحجاره، لان الحجاره لو سمعت هذا الكلام للانت وخشعت واستجابت واذعنت، وهي لا تفهم هذا الكلام، خاشعه لله، ساجده لله. الحجاره لم تسمع هذا، لم تفهم هذا الكلام، ولم ترى هذه المعاني، وخشعت وخضعت. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب سجدا لله. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهد الله فلا مضل له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وادى ونصح، فجزى الله عنا نبينا احسن ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخي اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعمل. الله لن يعاملك على ظنك أنت إذا كنت تتزاكى وتعتقد أنك قدمت الخير كله وأنت مغبون مخدوع مخبوع، ضيعت رأس مالك. إذا كان رأس المال هو الوقت والعمر والزمن، أعطانا ربنا الليل والنهار لنكون عليهما سائرين إلى ربنا، الليل والنهار مطيتان، فأحسنوا السير عليهما إلى الآخر. فإن انتفعنا واتعظنا وفهمنا فذاك هو الإيمان. الواحد فينا يزعم أنه ذكي وأنه جدير بكل المناصب وأنه جدير بكل الكسب والربح في الدنيا وأنه جدير بأن يحترم من خلق الله وأنه جدير من أن يكرم من الله فيهيئ له الجنة ويستقبله استقبال الشرفاء الكرماء الفضلاء. كلنا يظن ذلك، ولكن احسب عمرك وزمنك، ماذا قدمت لآخرك؟ العبد إذا مات يقول الناس ماذا ترك وراءه؟ هل كان غنياً؟ هل ترك مالا؟ هل ترك زروعا وضروعا؟ هل ترك مساكن؟ هل ترك الناس يقولون ماذا خلف وراءه، والملائكة تقول ماذا قدم أمامه. الملائكة تقول ماذا قدم أمامه، لأن الملائكة تفهم، الملائكة نور، الملائكة رحمة، الملائكة إيمان كامل، الملائكة أرواح، الملائكة لا تعرف المعاصي ولا الشهوات. ماذا قدم فلان؟ الملائكة التي تقبض روحك تعرف من أين جئت وإلى أين تصير. تأتي ملائكة التي تقبض الأرواح، فإما أن يقول للحق تبارك وتعالى اجعلوها في عليين، وإما أن يقال اجعلوها أسفل السافلين، اجعلوها في سجين. هل استعددنا لهذه اللحظة؟ هل استعد كل منا لهذه اللحظة؟ هل كنا أمناء مع أنفسنا حين ادعينا لنا أزكياء نفهم ونربح ونكسب ونتعامل لا نخسر؟ نفهم السوق كويس، نفهم الفن في الزراعة كويس، نفهم في الصناعة كويس، إحنا اللي نفهم في كل حاجة. لكن هل فهمت ماذا لماذا تستعد للحظة الفراق؟ والتفت الساق بالساق، هل استعدت لهذه اللحظة التي تشنج فيها الجسد لا بصر ولا سمع ولا حركة ولا نفس؟ هل استعددنا لهذه اللحظة؟ إذا كنا استعددنا فنحن انتفعنا بآية واحدة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. وإياك أن تنسى أن أعمالك تحصى عليك، إياك أن تنسى أن الله يحاسب على ذرة ومثقال حبة من خردل لا تخفى على الله. يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفي آية يقول إن الله خبير بما تعملون. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تحلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا في نرجك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك ربنا قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، ورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الأبرار، ولا تجعلنا من الفجار، يا عزيز يا غفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر الصلاة.